بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. يقول الإمام الترمذي في كتاب الشمائل المحمدية، مختصر الشيخ محمد ناصر الشيخ المحمدي: باب ما جاء في فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افتحلوا بالإثم فإنه يجلو البصر ويوبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة، وفي رواية: قبل أن ينام بالإثم، ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. عن جابر وابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثم عند النوم، فإنه يجلو البصر ويوبت الشعر. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحالكم الإثم، يجلو البصر ويوبت الشعر. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثم، فإنه يجلو البصر ويوبت الشعر. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكحل معروف ما يجعل في العين، وأفضله مما ينفع البصر هو الإثمت، وأفضل الإثمت كما يقول ابن القيم: ما يؤتى به من أصبهان. والكحل الأسود لا شك أنه مشروع للنساء، إذ مشروع لهن التزين بمثل هذا. وأما الرجل فبعض أهل العلم توقف، العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: أما بالنسبة للرجل فأنا متوقف. فإذا كان غلاما أمرد فيمنع من ذلك، وأما إذا كان كبيرا فالظاهر أنه لا يمنع، وهذا بناه رحمه الله تعالى على أنه يخشى من اكتحال الأمرد أن يفتن به، أما إذا احتاج إليه فلا إشكال. أما الإثمت وهو نوع من أنواع الكحل الإثمت، فهذا الباب معقود لما ورد من الترغيب فيه ومن الحث عليه. والإثمت ذكر له ابن القيم رحمه الله تعالى عدة فوائد. يقول رحمه الله تعالى: ينفع العين ويقويها ويشد أعصابها، ينفع العين ويقويها ويشد أعصابها ويحفظ صحتها ويذهب اللحم الزائد في القروح ويدمنها، يدمن هذه القروح. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد في الإثمت: ينفع العين ويقويها ويشد أعصابها ويحفظ صحتها ويذهب اللحم الزائد والقروح ويدمنها وينقي أوساخها ويجلوها ويذهب الصداع إذا اكتحل به مع العسل الماء الرقيق، إلى أن قال: وهو أجود أكحال العين، لا سيما للمشايخ، مراد مشايخ كبار السن، وهو أجود أكحال العين لا سيما للمشايخ والذين قد ضعفت أبصارهم إذا جعل معه شيء من المسك. هذا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الإثمت. هنا ذكر عدة أحاديث في الإثمت. والإثمت يقول هنا عنه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمت، اكتحلوا بالإثمت. والاكتحال بالإثم المستحب، فإنه يجلو البصر، يجلو من الجلاء أي يزيد نور العين. معنى يجلو البصر يزيد نور العين ويدفع المواد الرديئة المنحدرة من الرأس، وهذا من فوائده. قال وينبت الشعر، والمراد بالشعر هنا شعر هذب العين، شعر هذب العين لأنه يقوي طبقاتها. يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال يقال أن زرقاء اليمامة كانت ترى من مسافة أو من مسيرة 3 أيام، فلما قتلت أو قال ماتت نظروا في عينها أو حفروا عينها فوجدوا عينها قد حشيت من الإثم، وجدوا عينها محشوة بالإثم. فالإثم لا شك له فوائد على العين كما سمعت في كلام ابن القيم، خاصة للشيوخ أو لمن ضعفت أبصارهم. قال وزعم، المراد به ابن عباس، وزعم تأتي بمعنى قال، زعم في اللغة تأتي بمعنى قال، وتطلق ويراد به القول المكذوب، وهذا غالب ما ورد في القرآن كقوله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، لكن تطلق ويراد بها القول، كما كان سيبويه رحمه الله تعالى يقول في كتابه الكتاب زعم الخليل، والخليل شيخ سيبويه، معنى زعم الخليل أي قال الخليل. وهذا الحديث ضعيف. قال وزعم أي ابن عباس، أي قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة، هكذا ضبطها هنا مكحلة، ومنهم من ضبطها مكحلة. والمكحلة هي أداة الاكتحال، والمراد به الميل، ميل المكحلة، ميل المكحلة الذي يدخل في العين، يدخل في الكحل أولا حتى يعلق به الكحل ثم يكتحل به. قال كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة، يكتحل منها كل ليلة، وفي رواية قبل أن ينام بالإثمد، إذن كان كحله الإثمد، لكن هذا الإسناد كما سمعت ضعيف. 3 في هذه و3 في هذه، الإشارة إلى ماذا؟ إلى العين. 3 في هذه و3 في هذه، أي 3 في اليمنى و3 في اليسرى، ويبدأ باليمنى على قاعدة تقديم اليمين في مثل هذه الأشياء، استنادا لحديث عائشة كان يعجبه التيمم في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وقال 3 في هذه و3 في هذه، وتر، والله وتر يحب الوتر. بعض الفقهاء يقول 5، يكتحل 5، 3 في اليمنى و2 في اليسرى، ويبدأ باليمنى وينتهي باليسرى، بمعنى الأولى في اليمنى والثانية في اليسرى والثالثة في اليمنى والرابعة في اليسرى والخامسة في اليمنى، كي تكون البداءة بها والختم بها، البداءة بها والختم بها. وبعضهم يقول يبدأ باليمنى 3 ثم يثني باليسرى 2، لكن ما وافق الحديث أولى. وقالوا وهذا فيه أي التثليث في اليمنى والتثليث في اليسرى كتثليث أعضاء الوضوء، كتثليث أعضاء الوضوء، حيث يغسل يمناه 3 ويغسل يسراه كذلك، لكن كما سمعت الحديث فيه كلام. قال وعن جابر وهو ابن عبد الله، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، إذا أطلق جابر في الصحابة فلا ينصرف الذهن إلا إليه، مع أن ثم في الصحابة غيره ممن يقال له جابر. تعرفون أحدا غيره ممن يقال له جابر؟ جرير، ونحن نريد جابرا، هكذا. جابر بن سمرة، أحسنت عبد الكريم، جابر بن سمرة غيره، ما تحفظون؟ الظاهر جابر بن سليم الصحابة، جابر بن سليم وغيره، لكن إذا قيل جابر لا ينصرف الذهن إلا إليه، إذ هو أشهر من غيره وأكثر رواية، أكثر رواية، فهو معدود في المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم هم؟ 7 المكثرون في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 7. وما ضابط الإكثار في 7؟ من روى فوق 1000، 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا، هذا المراد به، 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المصطفى المختار خير مضر. المراد بهم 7 الذين أرادهم الناظم الآخر، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر، وأنس والحبر كالخدري، وجابر وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هنا عن جابر وهو ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد، عليكم، هذا ترغيب منه عليه الصلاة والسلام وحث على الإثمد، والنبي عليه الصلاة والسلام يدل أمته على ما فيه خير لهم في الدنيا والآخرة، على ما فيه خير لهم في الدنيا والآخرة. ولا شك أن عند وجود الشرع توجد المصلحة، هكذا قاعدة، إذا وجد الشرع وجدت المصلحة. أما من يقول إذا وجدت المصلحة فثم الشرع، هل هذا كلام سليم؟ لا، غير سليم. بعض ماذا يقول؟ إذا وجدت المصلحة فثم الشرع، غير سليم. السليم إذا وجد الشرع وجدت المصلحة، وجدت المصلحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالإثمد، فيه صلاح، فيه نفع، فيه فائدة، عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، وهذا كالحديث الأول، كالحديث الأول هو حديث ابن عباس. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك ابن عباس، العباس بن عبد المطلب كم له من الأبناء؟ 10، ومع ذلك إذا قيل ابن عباس فلا ينصرف الذهن إلا لعبد الله، مع أن الفضل أكبر من عبد الله، وبالفضل كان يكنى العباس فيقال أبو الفضل، لكن إذا قيل ابن عباس فلا ينصرف الذهن إلا لعبد الله، فهو مكثر من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل ابن عمر المراد به عبد الله، مع أن لعمر رضي الله عنه غيره من الأبناء، وإذا قيل ابن عمرو عبد الله كذلك، وإذا قيل ابن الزبير عبد الله، وإذا قيل أنس، هناك أنس بن مالك وله عم اسمه أنس بن النضر، هكذا أو لا؟ بل هناك آخر صحابي يقال له أنس بن مالك الكعبي، أنس بن مالك الكعبي، لكن إذا قيل أنس فلا ينصرف الذهن إلا إليه، لا ينصرف الذهن إلا إليه. كما أنه إذا ذكر الرواة وقيل قال مالك، من المراد به؟ الإمام مالك. هل هو منفرد بهذا الاسم؟ لا، لكن صار عند الإطلاق في معرض الكلام على الأئمة وأئمة الحديث والفقه لا ينصرف الذهن إلا إليه. الشافعي نسبة إلى ابن شافع ويشاركه فيها غيره، ومع ذلك لا ينصرف إلا للإمام المشهور أبو عبد الله، أبي عبد الله محمد بن إدريس، محمد ابن إدريس. وهكذا في نسب كثيرة. يقولنا عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحالكم الإثمد. خير أكحالكم دل على أن ثم غير الإثمد، لكن خيرها وأفضلها وأنفعها هو الإثمد. يجلو البصر وينبت الشعر. وعن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. يجلو البصر وينبت الشعر، كذلك هذا فيه ما في الأحاديث المتقدمة. يقول هنا: كثر الجدال حول مسألة ألا وهي حجز الإسمنت. حجز الإسمنت الذي هو موجود الآن، صورته التي سمعتها من كثير من الناس وبعضهم ممن يشتغل في هذه المصانع، هو أن يأتي إنسان يريد كمية من الإسمنت فيذهب إلى الحجز، يدفع مبلغا من المال، يدفع مبلغا من المال، ثم بعد ذلك يعطونه موعدا مفتوحا. هل الموعد مفتوح أو محدد؟ موعد التسليم سنة، مكتوب في الاستلام سنة، توافقون على هذا؟ مكتوب سنة ويسلم في السنة. هل حدد الموعد موعد التسليم أو لا؟ لأن المسألة تخرج على مسألة فقهية موجودة في الأحاديث وكلام الفقهاء، وهي مسألة السلم. عند أن يأتي الإنسان ويدفع المبلغ، غالب الظن أن الإسمنت لم يصنع بعد، هكذا هذه تسمى مسألة السلم. السلم صورته عند الفقهاء تقديم الثمن وتأخير المثمن، تقديم الثمن وتأخير المثمن، والمثمن كما ورد في بعض الأحاديث لم يحصل بعد، غير موجود. مثلا يأتي رجل لصاحب مزرعة فقير، ما عنده آلة الحراثة ولا الزرع ولا أجرة العمال، فيقول له: أنا سأعطيك مبلغا من المال قيمته كذا وكذا على أن تعطيني من الزرع الذي ستزرعه كذا وكذا، ويحددون الوعد وقت التسليم، يحددون وقت التسليم. فيشترط العلم بالمبلغ المدفوع والعلم بقيمة المستلم، إذا كان كيلا أو إذا كان مكيلا فبكيله، وإذا كان موزونا فبوزنه، وما شابه ذلك. ويشترط تحديد وقت الاستلام كما جاء في حديث ابن عباس: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فإذا حصل أن الوزن أو الكيل غير معلوم فهذا محرم، أو حصل أن الأجل غير معلوم. أنا الذي أخبرني به جمع من الإخوة يقولون بعد 3 أشهر ثم لا يسلمونه في الأشهر 3، يسلمونه بعد 4، بعد 5، أحيانا تطول المدة، أحيانا تطول المدة. هل هذا موجود؟ الواصل فيه اتفاق بين الشركة والزبون على أنه يسلم له بعد سنة، هكذا يعني مكتوب لا يتجاوز السنة، لكن تحديده غير محدد، هكذا غير محدد. إذا كان غير محدد هذا فيه إسلاف في زمن غير معلوم، إسلاف في زمن غير معلوم. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث ابن عباس: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. فعلى ذلك يعني، وهذا يكثر السؤال عليه، وكما ذكر السائل يكثر الجدال حوله، ربما تشكل لجنة وتذهب هذه اللجنة إلى الشركة وتحاول الشركة بحيث أنها تجعل الوقت معلوما فيما تقدر عليه الشركة، فيما تقدر عليه الشركة في تسليمه حتى يخرج من الإشكال. هذه نحن لن نتطرق لها، السائل، لأن السائل لم يتطرق لها، هل يعني يجوز شراؤه للبناء ثم بيعه أم لا، هذه مسألة أخرى. نحن نتكلم على مسألة ولو جاز له شراؤه ثم البناء به، هل يجوز له أن يشتري للبناء ولو كان البناء؟ نعم، نحن الآن إنسان يريد أن يبني فقدم في المصنع، ما هي المعاملة التي تجري بين الزبون والشركة؟ هل تحديد بالعام أو لا يتجاوز العام؟ إن شاء الله الدرس الآخر تأتون بإيصال. طيب طيب، يقولون ما حكم برامج لها نظام كل وقت أذان تؤذن في الهاتف المحمول؟ هذا أخبرت أن بعض المشايخ ينهى عنه. أنا أخبرت أنه الشيخ ربيع حفظه الله الشيخ محمد بن هادي، ويمكن إزالة الصوت ويبقى إشارة من غير أن يسمع له أذان، من غير أن يسمع له الأذان، لأن الأذان عبادة، الأذان عبادة، ولهذا جاء في البخاري وغيره مؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة. فإذا كان كذلك فلا ينبغي أن يوضع في الهواتف الجوالة ويشعر بدخول وقت الأذان، هذا أولا. الأمر الثاني، يحصل أن بعض الناس يضع في رنة جهازه الجوال نغمة مثلا منظومة، بعضهم سمعته كلام شيخ من مشايخ أو سلام إمام من الأئمة، هذا لا ينبغي يا إخوة، هذا لا ينبغي. اجعل هاتفك على شيء لا يكون فيه موسيقى ولا يكون فيه مثل هذه الأشياء، لأن هذا فيها امتهان لكلام أهل العلم، ربما كأنك جعلت العالم يناديك وكرر النداء مرارا، ربما تقتطع كلمة من شيخ المشايخ في محاضرة أعجبتك هذه الكلمة فتضعها تنبيها لك على أن هناك من يتصل عليك، ولربما كان هذا في مقام أدى ببعض السفهاء السخرية بهذا العالم مثلا، أو تكون في مكان قضاء الحاجة أو نحو ذلك، فهذا لا ليس فيه احترام لأهل العلم، ليس فيه احترام لأهل العلم. نحن لا نقابل أهل الشر، نريد أن نخف الشر فنقع في شر آخر، وكما يحصل للحزبيين، كما يحصل للحزبيين وأهل الأهواء، إذا رأوا مثلا هناك تمثيليات محرمة جعلوا تمثيليات إسلامية، مسرحيات محرمة مسرحيات إسلامية، غناء محرم غناء إسلامي، أناشيد محرمة أناشيد إسلامية، وهكذا بنطلون إسلامي، وهكذا بنوك يزعمون أنها إسلامية والتي رأيناها لا تخلو من الربا، التي رأيناها في غير هذه البلاد. فالشاهد أن الإنسان يجعل في هاتفه نغمة لا تكون فيها موسيقى ويحصل بها المقصود، يحصل بها المقصود. وإذا كنت تحب العالم ليس هذا من حب العالم، اسمع محاضراته واقرأ في كتبه، وكذلك أدعو للعالم وانشر علمه وفتاواه ونحو ذلك، أما هذا فهذا قد يكون كما سمعت فيه امتهان لكلام العالم. نعم، كيف؟ يعني أنت تقرأه ما في بس مسموع، يعني قارئ يقرأ وأنت تسمع، ظهر الجواز، يعني تضع الجهاز الهاتف وتسمع تلاوة كأنك تسمع من آلة تسجيل. جاء عن السلف أنهم يحثون القراءة في المصحف، يحثون القراءة في المصحف، وجاء عن بعض العلماء وعن بعض الصحابة كذلك، إذا دخل بيته ونشر مصحفه، أي فتحه وجعل يقرأ فيه. يقول هنا، شخص متعصب لأحد المخالفين لأهل السنة وهو يريد خدمتي بتسجيلي في الجامعة الإسلامية بالمدينة، فهل تنصحني بذلك؟ لماذا يخدمك؟ لماذا يخدمك؟ لماذا أهل الحزبيات يعطونك مالا؟ هم يستميلونك بهذا. والإنسان كما يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله في كلام معناه قيد الإحسان، الإنسان قيد الإحسان، ويقول من أحسن إلي كنت أسيرة، ومن أحسنت إليه كنت أميرة، ومن استغنيت عنه كنت نظيرة. فإياك أن يستأثرك بإحسان ويكون له جميل عليك، ربما إذا قبلت خدمته صار يطعن في علماء السنة أمامك وأنت تستحي لما له من يد عليك، وصار يدعوك شيئا فشيئا، اليوم يسجلك في الجامعة وغدا يأخذك إلى الذين يتعصب لهم وأهدى لك كتابا وأعطاك شريطا وشيئا فشيئا. وأهل الباطل لا يأتون بباطلهم معروضا في صورة الباطل، بل يعرضونه في قالب الحق، ولربما توصلوا بهذه الخدمة إلى سلبك من أهل السنة والسلفيين. وكم من إنسان سلب بمثل هذه الأشياء وصار يثني عليهم ويخدمون وينصحون ويفعلون ويقولون، وربما قضوا دينك وأعطوك مرتبا ونحو ذلك حتى يميل قلبك. لا أنصحك، لا أنصحك أن تقترب من هؤلاء، فإنهم كالعقارب التي تلسع، كالعقارب التي تلسع. يقول: هل هناك تعارض بين العلم والزواج؟ وبماذا تنصح الإخوة الذين يؤخرون الزواج بسبب العلم؟ حث كثير من العلماء على المبادرة بالعلم وتأخير الزواج، ليس المراد تأخيرا فاحشا حيث أنه يصل للثلاثين وربما دخل الأربعين، لكن يقولون الأعزب متفرغ القلب عن شواغل المتزوج. ولهذا قال سفيان الثوري عليه رحمة الله: من تزوج فقد ركب البحر، ومن ولد له فقد كسر به. من تزوج فقد ركب البحر، فإذا ولد له كسر به، غرق، اشتغل بالدنيا. لكن هل هذا على سبيل الاضطراد؟ لا. وهناك تفصيل آخر: كلام العلماء محمول، أي في تأخير الزواج لطالب العلم، على أنه لا يؤخره تأخيرا بحيث أنه يفوت مرحلة الشباب، وكذلك يكون بشرط ألا يخشى على نفسه الوقوع في الفتنة، لا يخشى على نفسه الوقوع في الفتنة. وإذا تزوجت امرأة صالحة طالبة علم كانت سبب من أسباب عونك على الطلب وترغيبك فيه وحثك عليه، ولو تزوجت مبكرا. ولربما بعض الناس يتزوج متأخرا ويتزوج بامرأة لا تحب طلب العلم كغيرها، ربما صرفته بعد دهر طويل، فجاءت الترغيب في المبادرة بالزواج. حديث ابن مسعود في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا أمر، فإذا لم تخش على نفسك الوقوع في الفتنة، وكانت العزوبة عونا لك على الحفظ وجمع الشمل والمبادرة في العلم، فهذا ما ذكره جمع من أهل العلم، منهم الكتاني رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. أما إذا خشيت على نفسك أو ترى أن الزوجة تعينك على الطلب، فهذا لا شك أنه أولى. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.